كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقد سبق الكلام على فوائد وأحكام من هذه الآية، انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن فوائد هذه الآية وأحكامها، بل وحكمها أيضا، أن النصوص تأتي على وجهين: وجه مبين مفصل من حين ورد، وهذا كثير بل هو الأكثر، وجه مجمل غير مبين ولا مفصل، ثم يبين ويفصل بعد ذلك، وهذا قليل بالنسبة للأول، لكن له حكمة عظيمة، وهي أنه إذا ورد مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه وتفصيله، وتشوقت إلى ذلك حتى يرد التفصيل والبيان، والقلوب طمأ إلى ورود هذا البيان والتفصيل. ومنه هذه الآية الكريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلم يبين الله تبارك وتعالى الصيام ولا الصدقة ولا النسك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه لكعب بن عجر رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية والقمل يتناثر على رأسه من المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ منك ما أرى. ثم أمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفارات عن فعل الذنوب فداء يفدي بها الإنسان نفسه من النار والمخالفة، فتقع مكفرة لما مضى، لقول الله تعالى: ففدية من صيام. ومنها الحكمة في البداءة بالأيسر والأسهل، فإن الله بدأ هنا بالصيام وهو أيسر على غالب الناس من الصدقة والنسك، ثم بالصدقة وهي أيسر من النسك غالبا، ثم بالنسك، وهكذا يكون الأمر غالبا في الكفارات المخيرة. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في آية كفارة اليمين، حيث قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فبدأ بالأسهل فالأسهل، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن في الكفارات المغلظة التي على الترتيب يبدأ بالأشد فالأشد. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وفي آية الظهار بدأ بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام. فالغالب أن الكفارات المخيرة فيها يبدأ فيها بالأسهل، وأما المرتبة فيبدأ بالأغلظ. ولعل من الحكمة في الأول، أي في الكفارات المخيرة، إلى أن الإنسان ينبغي له أن يفعل ما هو أسهل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع صفته أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال، ثم يحل منها ويحج من عامه. فهنا لولا هذه العمرة لبقي محرما بالحج من شوال إلى أن يحل منه يوم العيد، لكنه إذا أتى بالعمرة وحل منها تمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى أن يأتي الحج. ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ويتفرع على هذه الفائدة أن دم التمتع دم شكران وليس دم جبران، لأنه ليس فدية عن محظور، ولكنه شكر على مشكور، أي على فعل يشكر عليه الرب عز وجل، وهو الرخصة للإنسان بالتمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام من العمرة، من نسائه من العمرة إلى ابتداء الحج. وألحق أكثر أهل العلم بذلك القارن الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا ثم لا يحل منهما إلا يوم العيد، وقالوا إن هذا نوع تمتع، لأن القارن تمتع بسقوط أحد السفرين، إذ لولا تمتعه هذا لوجب عليه أن يأتي بعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر، أو أن يأتي بالعمرة مستقلة عن الحج ويحل بينهما ثم يحرم بالحج. ولهذا كان جمهور العلماء على إلحاق القارن بالمتمتع في ذلك، أي في وجوب الهدي. وأما المفرد وهو الذي أحرم بالحج مفردا فإنه لا شيء عليه، أي ليس عليه هدي، لأنه لم يجمع بين النسكين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التيسير على العباد، بأن من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذه الأيام الثلاثة يجوز صيامها من حين أي إحرامه بالعمرة ناويا التمتع إلى أيام التشريق، ولا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق، لأنه لو أخرها عن أيام التشريق لصامها في غير الحج. وعلى هذا فلو أن إنسانا قدم إلى مكة في 20 من ذي القعدة متمتعا فأحرم بالعمرة، فله أن يصوم من 20 ذي القعدة إلى 13 من الحجة، وبناء على ذلك يحل له أن يصوم 11 و12 و13 من ذي الحجة عن هدي التمتع، كما قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما 7 الباقية فتكون إذا رجع، وله أن يصومها إذا فرغ من أعمال الحج قبل الرجوع إلى أهله، لكن الأفضل أن لا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أن يصوم الأيام 3 متتابعة ومتفرقة، وكذلك 7 يجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة، لأن الله تعالى أطلق الصيام ولم يشترط التابو. وهكذا كل شيء ورد مطلقا فإنه لا يجوز لنا أن نضيف إليه شرطة تقييد إلا بدليل من الكتاب والسنة، وهذه القاعدة تنفعك في هذا الباب وغيره. ولهذا لما أراد الله التتابع في صيام الشهرين في قتل الخطأ وفي الظهار ذكر الله التتابع وقيد الصيام بذلك. وبناء على هذه القاعدة العظيمة نقول السفر الذي يترخص فيه الإنسان برخص السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة، الجوارب التي يمسح عليها والخفان جاءت مطلقة في الكتاب والسنة ومقيدة بأشياء معينة، فلا يجوز أن نزيد في التقييد على ما جاءت به السنة بهذا، لأن نقول المطلق يبقى على إطلاقه إلا بتقييد من الكتاب والسنة، والمقيد بشيء من الكتاب والسنة لا يجوز أن يزاد عليه قيود أخرى ما لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.